إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة، اليوم نشرع بإذن الله في كتاب جديد وهو آخر كتاب في باب العبادات. فأخذنا الطهارة باعتبارها وسيلة للصلاة، ثم أخذنا الصلاة، وأخذنا بعدها الجنائز وهي تبع للصلاة، ثم أخذنا الزكاة، ثم بعد ذلك الصيام، ثم الحج، واليوم بإذن الله نختم بكتاب الجهاد، وبالتالي ينتهي قسم العبادات، ثم بعد ذلك نبدأ بقسم المعاملات. جيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة أيها الأحبة هذه مصدر للفعل جاهدة، لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة. يعني فإذا كان الكلمة من وزن على وزن جاهدة، الفعل على وزن جاهدة، فإن أو على وزن فاعل بشكل عام، فإن المصدر منه يكون على ماذا؟ إما فعال أو مفاعلة. لذلك نقول جاهد جهاد ومجاهدة، لك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا، كما نص ابن مالك على ذلك رحمه الله. إذن الجهاد أصلا هي مصدر للفعل جاهد، وجاهد معناها في اللغة ابتداء هو بذل الطاقة في مقاتلة العدو، هذا بشكل عام أن يبذل الإنسان طاقته، هذا معنى كلمة جاهد. وأما في اصطلاح الفقه عند الحنابلة رحمه الله تعالى فإنهم يقولون الجهاد ككلمة وكمصطلح ماذا نعني بها؟ الجهاد هو قتال الكفار خاصة، قتال الكفار خاصة. أما قتال البغاة وقتال الخوارج وغيرهم فهذا في عرف الفقهاء يسمى قتالا ولا يسمى جهادا، في العرف الفقهي يسمونه ماذا؟ قتالا، فيقول قتال أهل البغي أو قتال الخوارج أو ما شابه ذلك. أما قتال الكفار هو الذي يسمى في عرف الفقهاء جهادا، لذلك ينصون على أن الجهاد هو قتال الكفار خاصة دون غيرهم من الطوائف. قال المصنف رحمه الله تعالى، بدأ المصنف ابتداء في حكم الجهاد ثم بعد ذلك سيشرع في تفاصيل الباب. ما حكم الجهاد؟ قال: هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. قسم المصنف رحمه الله تعالى الجهاد إلى حكمين، منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. الأصل فيه أنه فرض كفاية، لذلك بدأ به فقال هو فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية أيها الأحبة في علم الأصول؟ فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولاحظوا يعني العبارة الأدق أن تقول إذا قام به من يكفي، ولا تقول إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لأن البعض قد يقوم ولا يكفي، فالكفاية في الحقيقة أخص من البعضية. لذلك نقول فرض الكفاية هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي فإن الكل آثم، كل من يستطيع أن يقدم فإنه آثم. طيب، فقال إذن هو فرض كفاية، هذا ابتداء كحكم عام. على من فرض كفاية هو؟ هل على كل البشر أو على أنواع محددة منهم؟ وهل على كل المسلمين أو كذلك على أنواع منهم؟ يقول الفقهاء الحنابلة رحمهم الله: الجهاد فرض كفاية على المسلم الحر الذكر المكلف المستطيع. الجهاد فرض كفاية على من؟ عندما نقول هؤلاء هم المخاطبون بهذا الفرض، هل نقول المرأة مخاطبة به؟ هل نقول العبد مخاطب به؟ هل نقول الصبي مخاطب به؟ لا، يقولون هو فرض كفاية على المسلم الحر الذكر المكلف المستطيع. إذا كان إنسان زمن مقعد، إنسان أعمى لا يستطيع أن يذهب، هذا لا يخاطب بفرض الكفاية. فالمخاطب بهذا الفرض كما قلنا من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، هذا فيما يتعلق بفرض الكفاية. ثم قال: متى يصبح الجهاد فرض عين؟ أنا سأعود إلى فرض الكفاية لكن ننتقل إلى فرض العين. متى يصبح الجهاد فرض عين؟ ننتقل من فرض كفاية إلى فرض عين على كل مسلم. ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض الكفاية المخاطب به مجموع الأمة، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا قلنا فرض عين يصبح كل إنسان هو مطالب بأن يقوم بعملية الدفع، فرض عين عليك على ذاتك، لذلك يسمى فرض عين، يخاطب به كل إنسان توجه إليه هذا الفرض. فيقول يصبح الجهاد فرض عين على الإنسان إذا ذكر ثلاث حالات، رحمه الله. الحالة الأولى قال: إلا إذا حضره. ما معنى إلا إذا حضره؟ قالوا إذا حضر صف القتال، إذا حضر صف القتال مع جيش المسلمين هنا لا يجوز يقول أنا الآن أريد أن أعود إلى وطني أو أعود إلى بلدي أو إلى بيت، انتهى الأمر. إذا حضرت في صف القتال مع المسلمين أصبح الجهاد حتى ولو كان ابتداء فرض كفاية. يعني نفرض أن الجهاد جهاد طلب في بلاد الكفار، ذهبنا نغزو في بلاد الكفار، فالمسلم ابتداء ما حكم الجهاد في حقه؟ فرض كفاية، هو ابتداء فرض كفاية. جيد، إذا ذهب بنفسه واختار أن يؤدي فرض الكفاية فأصبح في صف المسلمين الآن والمسلمون مصطفون للقتال، أصبح الجهاد في حقه الآن لا، ما عاد فرض كفاية، أصبح فرض عين. لماذا أيها الأحبة؟ يعني ما رأيكم، ما الحكمة؟ أحسن، لأنه إذا الإنسان انسحب هذا سيضعف شوكة المسلمين وسيزعزع الهمم وتبدأ الأمور تتقلب. فالشرع يلزمه عليك إذا حضرت الصف أن تقاتل، انتهى الأمر، أصبح في حقك فرض عين. إذن هذه الصورة الأولى، إلا إذا حضره أي حضر صف القتال. الصورة الثانية قال أو حصره أو بلده عدو، هذه صورة واحدة، حصره أو بلده عدو. إذا حاصرك العدو أنت بنفسك في بيتك أو في حيك، أو حاصر العدو بلدك بشكل عام، فهو يعني أولا خصص ثم وسع، فقال إذا حصره يعني حصر الإنسان، قد يحصرك في منطقتك في حيك في جهتك، أو حصر البلد بشكل عام حتى وإن لم يكن يعني قريبا من بيتك حصر البلد بشكل عام. لذلك قال حصره أو بلده، فسواء كان الحصر يتعلق بك بعشيرتك بأهلك الأقربين أو كان يتعلق بالبلد الذي تقطن فيه. فإذا حصر العدو إنسانا أو حصر بلده أصبح الجهاد كذلك في حقه فرض عين، عليه أن يقوم ويؤدي هذا الفرض. جيد، الحالة الثالثة قال أو كان النفير عاما، أو كان النفير عاما، وهذه تتعلق إذا قام ولي الأمر بالدعوة إلى النفير العام للجهاد. فمن إذا دعا ولي الأمر إلى النفير العام للجهاد أو عين شخصا للجهاد، إذا قد يكون هناك نفير عام يدعو المسلمين يا خير الله اركبي، هذا نفير عام، وقد يعين شخصا يعني يستنفر شخصا بذاته، أنت عليك أن تقوم بقيادة هذه المعركة أو هذه الغزوة. فإذا كان هناك استنفار من ولي الأمر أو من نائبه ففي هذه الحالة كذلك يصبح الجهاد فرض عين على من استنفر. فهذه صور ثلاث يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين. الصورة الأولى إذا حضر الإنسان صف القتال، إذا حضر المسلم صف القتال أصبح فرض عين في حقه. الصورة الثانية إذا حصره أو حصر بلده عدو فأصبح الجهاد فرض عين في حقه. الصورة الثالثة إذا كان النفير عاما، إذا استنفر كما قلنا ولي الأمر أو نائبه استنفر المسلمين أو استنفر شخصا بذاته فأصبح الجهاد كذلك في حقه فرض عين. وعندما يصبح الجهاد فرض عين كذلك العبد يصبح مخاطبا به، العبد يصبح مخاطبا به. ابتداء في فرض الكفاية قلنا من شروطه أن يكون حرا، في فرض العين إذا أصبح الجهاد فرض عين فهنا العبد يدخل كذلك في فرض العين ويخاطب به. الآن أيها الأحبة من تقسيمهم، يعني إذا كانت هذه الصور الثلاث هي فرض العين فما هو فرض الكفاية؟ يعني إذا قلنا فرض العين هو ماذا؟ هو إذا حضرت صف القتال أو حصرت أو حصر بلدك بعدو أو إذا استنفرت في النفير العام. طيب هذه صور فرض العين، إذن هناك شيء فرض كفاية مقابله، ما هو فرض الكفاية برأيكم؟ يعني ما صورته؟ مش التطوع هو فرض كفاية؟ كيف تطوع هو فرض كفاية؟ يعني هناك شيء على الأمة فرض كفاية، ما هو فرض الكفاية؟ هذا هو. إذن هناك قسم آخر من الجهاد وجهاد الطلب، يعني عندما نقول فرض كفاية إلا في حالة كذا وكذا وكذا يصبح فرض عين. إذن ما هو فرض الكفاية؟ إذا كانت هذه الصور الثلاث فرض عين، إذن هناك فرض كفاية على الأمة بقيام الجهاد غير هذه الصور، وهي أن يطلب العدو. لذلك يجب على الإمام أن يسير لقتال العدو، هذا معنى فرض الكفاية. فإذن ما يقال أن الجهاد وفقط فرض عين هذا ليس بصحيح، أو أن الجهاد جهاد دفع، الجهاد على نوعين، هذا كلامهم وليس كلامي. هناك جهاد طلب وهو الذي يتعلق به فرض الكفاية، وهناك جهاد دفع وهو الذي يتعلق به فرض العين. فما قاله في إذا حصره أو بلده عدو وكان النفير عاما هذا هو فرض العين وهو ما يسمى الدفع. أما القسم الأول وهو فرض الكفاية فهذا هو جهاد الطلب. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك لا بكفي شعيدك طيب بس جهاد الطلب الآن هو عندما نقلنا أن الجهاد قسمه إلى فرض كفاية وإلى فرض عين، الآن إذا هو حصر لك فرض العين، قالك فرض العين إذا حضرت صف القتال أو إذا حصر العدو بلدك أو منطقتك أو إذا استنفرت في النفير العام، هذه فرض عين. فهذا نسميه جهاد دفع، دفع لصائرة المسلمين بشكل عام. هناك قسم أول هو الذي إذا كان هذا أقصد هو جهاد العين، هذه الصور هي جهاد الفرض العين. فإذا الصور هناك صور أخرى ليست فرض عين لكنها فرض كفاية. ما هي صورة فرض الكفاية؟ احنا عرفنا صور فرض العين هذه الصور، ما هي صورة فرض الكفاية التي يتكلم عنها الفقهاء؟ هذا الذي أريد أن أنبهك عليه. فرض الكفاية هو جهاد الطلب، أن تطلب العدو في بلده وأن تذهب لتقاتله ولتحرر هذه الأرض وتقيم فيها شرع الله، هذا يسمى ماذا؟ جهاد الطلب. فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وعلى الإمام أن يسير من يقوم بهذا الأمر حتى يسقط الإثم عن الباقين. وهنا قف سطر جديد. أيوة. بس نعم. بعيد عنك يسمح للمسلمين فرض كفاية إنه هي مش فرض. نقول الآن أهل البلد هؤلاء هم الذين يتحقق يتعلق ابتداء في حقهم فرض العين، إذا لم يستطيعوا أن يدفعوا فيتوسع على من حولهم. ما هي قضية فرض كفاية؟ يصبح الحق على من حولهم، وهكذا حتى إذا يعم الأمر جميع المسلمين أن يقوموا بنصرتهم. فنقول فرض العين يتعلق بأهل البلد ولا يتعلق بغيرهم، غيرهم إذا أراد أن يساعدهم جزاه الله خيرا. لا نقول أنه فرض كفاية، نقول من أراد أن يتطوع هذا أمر آخر. لكن إذا لم يستطع أهل البلد أن يدافعوا وأن يكفوا صائلة العدو، الآن انتقل الفرض إلى من حولهم من البلدان، وهكذا تتوسع الدائرة حتى نقوم بدفع العدو الصائل. إذا لم نستطع أهل البلد وأن جاورهم يتأمم الأمر حتى يشمل جميع بلدان المسلمين، هذه صورة المسألة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. الآن يتكلم عن الإنسان ابتداء كما قلنا حق الجهاد إما فرض كفاية وإما فرض عين، هذا كتقسيم. الآن إذا كان فرض كفاية أيها الأحبة مخاطب به جميع الأمة، طب إذا قام به من يكفي في حق الباقين يكون ماذا؟ يعني هل نقول في حق الباقين غير مشروع؟ لا، يكون سنة مؤكدة، بل هو أفضل التطوعات في المذهب. ينص الفقهاء الحنابل على أنه أفضل تطوع أفضل من الصلاة ومن طلب العلم ومن قيام الليل، وهذا الأمر فهو أفضل تطوع. فإذا قام بفرض الكفاية من يكفي يصبح في حق الباقين الآن تطوعا، يصبح في حق الباقين تطوعا. طيب إذا أصبح الآن في حق الباقين تطوعا، ذكر هذه المسألة، هل يجوز لأي إنسان أن يتطوع بالجهاد هكذا ولا هناك شروط؟ ذكر شرطا فقال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. من كان في حقه الجهاد تطوعا، ذكرنا هذه الصورة، أن يكون قام به من يكفي فأصبح في حق الباقين تطوع. الآن في من كان في حقه تطوعا، هل يجوز له بما أنه تطوع مباشرة يذهب ولا هناك شرط حتى نجوز له هذا التطوع؟ قال: لا يجوز أن يتطوع به من كان أحد أبويه حرا مسلما. فإذا كان هذا الشخص جاء شخص يريد أن يجاهد تطوعا، نقول له: هل لك أبوان حران مسلمان أو أحدهما حر مسلم؟ يعني لا يشترط أن يكون كلاهما، يكفي أحدهما. هل لك أبوان حران مسلمان أو أحدهما حر مسلم؟ إن قال نعم لي أبوان مسلمان أو أحدهما حر مسلم، فنقول له: لا يجوز لك أن تجاهد إلا بإذنه، لا يجوز لك أن تجاهد إلا بإذنه. فإن لم يأذن لك يكون الجهاد في حقك حرام، لأن الآن صورة فرض المسألة أنه جهاد تطوع. الآن الأمة فيها من يكفي، فأنت تريد أن تقوم بهذا الأجر وبهذه السنة، تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. نقول: الأصل فيك أن تستأذن أبويك إن كان بهذا الشرط حرين مسلمين أو أحدهما حر مسلم، فإن أذن لك اذهب، إن لم يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل؟ قال: ففيهما فجاهد. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يجتهد في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ففيهما فجاهد. لذلك قال: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. طب إذا كان كلا الأبوين كافران، إذا كان كلا الأبوين كافرين أو كانا عبدين، في هذه الحالة لا عبرة بإذنهما، لأنهما لا ولاية لهما على ابنهما، لا ولاية لهما على ابنهما. إذا كان كافرين كلاهما، كانا كافرين أو كانا عبدين، ففي هذه الحالة لا ولاية لهما على ابنهما. طيب ثم انتقل فقال: وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط ابتداء ما هو أيها الأحبة؟ الرباط هو أن تلزم ثغرا من ثغور المسلمين يخشى أن يهدم العدو من خلاله، أن تلزم ثغرا من ثغور المسلمين تحرس فيه وتبقى متيقظا خشية من ماذا؟ من أن يهجم العدو من خلال هذه المنطقة. وهذا كان كثيرا في الأمصار القديمة في مصر ودمياط والإسكندرية وتخوم الشام وطرابلس ولبنان، هذه التي كانت على محيط البحر الأبيض المتوسط، فكان الروم يأتون بالسفن من خلال البحر ليهجموا من هذه المناطق، فكانت تسمى هذه المناطق ثغور المسلمين. يذهب العلماء ويذهب المجاهدون في تلك المناطق يحرسون 6 أشهر ثم يعودون إلى أهاليهم، ثم بعد ذلك تأتي طائفة أخرى، كل إنسان يحب أن يبذل لهذا الدين كان يذهب إلى تلك المناطق. فهذه مناطق تسمى الثغور، وما يقوم به المسلم فيها يسمى رباطا، لأنه لزوم لثغر المسلمين. تربط فرسك، لماذا سمي رباطا؟ لأنك تربط فرسك وتجلس تنظر إلى يعني تنظر أمامك أو إلى البحر أو ما شابه ذلك، تحرس بلدان المسلمين خشية أن يجد العدو غرة فيدخل من خلالها. الآن الرباط سنة، لذلك قال وسنة رباط، لأن الآن في الرباط لا يوجد معركة. في الرباط أنت تقوم بعملية تطوع في ماذا؟ في الذهاب إلى ثغور المسلمين تجلس فيها وتراقب العدو هل سيأتي ولا يجد غرة أو ما شابه ذلك. لذلك قال يسن الرباط، ما قال واجب. طيب قال وسن رباط. أقل الرباط ساعة، أقل الرباط ساعة، والساعة عندما يتكلم الفقهاء ساعة هم لا يقصدون 60 دقيقة، ليس هذا في عرف الساعة، هو يعني ما يسمى لبثا في عرفنا، ما يسمى لبثا وجلوسا في عرفنا، فهي مسألة في الحقيقة عرفية تحديد الساعة. أقول جلست عنده ساعة من الزمن، يعني ليس مرة 60 دقيقة، يعني جلست قد أكون ساعة ونصف، قد أكون جلست يعني 55 دقيقة. فأنا أريد أن أنبهك أن ليس مراد الفقهاء بالساعة 60 دقيقة، بعض الشباب قد يظن 60، لا، المراد أنه جلس فترة زمنية جيدة، قد تكون كما قلنا ساعة وربع أو 50 دقيقة، المهم أنها فترة لا تطول كثيرا، يعني ليست يوم وليست ساعات، وإنما هو مكث يسمى مكثا في عرفنا. إذا قال وأقله ساعة. وأما أكثر الرباط قال 40 يوما، وهذا يعني فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط، رواه سعيد بن منصور في سننه، وكذلك عن أبي أمامة وغيره من الصحابة وردت آثار في تحديد 40 بحد ذاته، يعني لماذا 40؟ يعني هل أتى بها ابن بلبان أو الفقهاء الحنابلة من عندهم؟ أليست عينة من عندهم، وإنما جاء في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعلى الإمام، الآن سيتكلم عن كيف يدبر إمام المسلمين المعركة من حيث الاصطفاف، من حيث من يمنع ومن يسمح له، من حيث الغنيمة كيف توزع، الآن سيدخل في هذه التفاصيل. فقال وعلى الإمام منع مخذل ومرجف، وعلى الجيش طاعته والصبر معه. ابتداء ذكر فرض الإمام ثم ذكر فرض الجيش، بدأ بفرض الإمام ثم يتبعه بفرض الجيش. فرض الإمام أن يصرف المرجف والمخذل، أن يصرف المرجف والمخذل. الآن يعني أن يمنعه من الحضور، من هو المخذل؟ المخذل هو الذي يخذل الناس عن الجهاد ويزهد فيه ويرغبهم في الرجوع إلى أسرهم وإلى عائلاتهم، فهذا يسمى مخذلة، فعلى الإمام أن يمنعه لأن هذا سيفت بعضد المسلمين. كذلك عليه أن يمنع المرجف، المرجف هو الذي يثير الشائعات عن قوة العدو، يقول جاء العدو بأعداد ضخمة وسنهزم في هذه المعركة وسيهلك المسلمون، فهذا يرجف في العدو في صف المسلمين وينشر الشائعات عن قوة العدو وعن ضعف المسلمين. فهذا الفرق بين المخذل والمرجف. المخذل يزهد الناس في الجهاد ويدعوهم إلى العودة إلى أسرهم وإلى عائلاتهم وإلى الدعاء والسكون. المرجف هو الذي ينشر الشائعات عن ضخامة العدو وقوته وعن ضعف المسلمين. الإمام يجب عليه أن يمنعهم من حضور الجهاد، لماذا؟ لأنهم سيفتون بعدد المسلمين وسيؤدي إلى الفشل، لذلك مأمور شرعا بأن يصرف هؤلاء عن حضور الغزو والمعركة، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وأما فرض الجيش، هذا فرض الإمام، وفرض الجيش الذي نص عليه قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه، فيجب على الجيش أن يطيع إمامه وأن يصبر معه. طبعا الطاعة في ماذا؟ الطاعة في المعروف، لذلك القصة الشهيرة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم بطاعته، فذهبوا، المهم الجيش، هذه السرية أغضبت هذا الزعيم وهذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه، غضب غضبا شديدا، فقال لهم اجمعوا لي حطبة، فجمعوا له حطبة، قال أوقدوا لي نارا، فأوقدوا له نارا، فقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعتي؟ قالوا نعم، قالوا أوقدوا أنفسكم فيها، ألقوا أنفسكم في هذه النار، ونظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لنفر من النار، وأنت تريد تلقينا في النار؟ فبقوا على هذه الحالة حتى عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن الإمام هذا قائد السرية قال لنا ألقوا أنفسكم في النار وقال أنت أمرتنا بطاعته فقال لو ألقوا أنفسهم فيها لم يخرجوا منها أبدا ليدل على عظم هذا الأمر أنه معصية لو فعلوا هذا هي معصية لله ثم قال ولا طاعة لمعروف في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف فعندما نقول وعلى الجيش أن يطيع إمامه فهذا كلمة الطاعة في المعروف فيما هو متعارف في طاعة الأمير في النزول والصعود والخروج والنزول فهذا يعاد فيه إلى الإمام أما في معصية الله فليس هذا هو المقصود قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه على لواء الجهاد والقتال ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن أحكام الغنيمة عندنا أيها الأحبة مفهومان مهمان في الجهاد عندنا مفهوم الغنيمة وعندنا مفهوم الفيء عندنا مفهوم الغنيمة وعندنا مفهوم الفيء ما هي الغنيمة؟ الغنيمة أيها الأحبة هي ما تؤخذ من الكفار قهرا بقتال هو ما تؤخذ من الكفار قهرا بقتال فإذا تؤخذ من الكفار ليست إذا تؤخذ من المسلمين أو من أهل البغي لا ما تؤخذ من الكفار قهرا يعني بالقوة وليس هو الذي يعطينا إياها هدية هناك في قهر طيب ما تؤخذ من الكفار قهرا ولكن نص بعد ذلك على ما تقال بقتال لأن قد تأخذ أنت مالا من كافر بالقهر ولكن من دون قتال تأتي إلى بيته تأخذ هذا المال هذا لا يسمى غنيمة فإنه قد يكون إذن قهر ولا يكون قتال لا الغنيمة مفهومها خاص ما أخذ من الكفار قهرا بقتال فهذا هو الذي يسمى في عرف الفقهاء غنيمة ويدخل في ذلك ما يتم به فداء الأسرى عندما نأخذ مثلا أسرى في المعركة ثم بعد ذلك يتم مبادرتهم بالأموال فداء الأسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر هذا المال الذي نأخذه في فداء الأسرى يدخل في الغنيمة كذلك يدخل في الغنيمة ما يهدى لأمير الجيش مثلا المسلمون في كثير من يقرأ التاريخ كثير من الأحيان يأتون إلى مناطق فيأتي العدو يهدي لأمير الجيش أمير جيش المسلمين هدايا مقابل أن يفك عنهم ويذهب عنهم هذه الهدايا التي تهدى لأمير الجيش هذه ليست لجيبه وإنما هي للجيش الذي ذهب معه لأنك لست أنت بقوتك أيها الأمير أرعبتهم وإنما أرعبتهم بمن معك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فكذلك تدخل في الغنائم إذن الغنيمة هي ما أخذ كما قلنا من الكفار قهرا بقتال وما يلحق بذلك يقابلها الفيء الفيء هو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال وله صور ما يؤخذ من الكفار بغير قتال يسمى ماذا؟ فيئا لأنه فاء وعاد إلى المسلمين وله صور كما ستأتي معنا منها الخراج ومنها الجزية ومنها المعشرات ويعني ما يلتحق بها الآن بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن حكم الغنيمة فقال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب الآن المسألة الأولى متى تملك الغنيمة للمسلمين؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء هل نقول هذه الغنيمة أصبحت ملكا لهذا الجيش الذي قاتل بمجرد امتلاكها والاستيلاء عليها حتى قبل أن تقسم أم أن ملك المسلمين نقصد المسلمين الجيش يعني هل ملك الجيش لهذه الغنيمة لا يكون إلا بعد القسمة الحنابلة رحمهم الله تعالى وكثير من الفقهاء يرون أن ملك هذا الجيش الذي قاتل للغنيمة يكون بمجرد الاستيلاء عليها وأخذها من الكفار هكذا امتلكها الجيش ولكن امتلاك على ماذا؟ على الشيوع امتلاك على ماذا؟ على الشيوع يعني نقول مثلا عندنا جيش 5000 من المسلمين أخذوا غنيمة قاتلوا في معركة وأخذوا غنيمة هذه الغنيمة هي ملكهم بمجرد أن استولوا عليها قبل أن تقسم بينهم هي ملك 5000 لكن ملك على ماذا؟ على الشيوع يعني لا يوجد لإنسان فيهم يقول هذه لي وشخص آخر يقول لا هذا السرج لي وهذا لا لأنه لا يوجد هناك تحديد لم تتم القسمة بعد فالجيش يمتلك الغنيمة بمجرد أن ملك استولى عليها ولكن ملك كما قلنا على ماذا؟ على الشيوع جيد؟ الآن هناك رأي فقهي آخر للحنفي رحمه الله تعالى يرون لا أن ملك الجيش لهذه الغنيمة لا يكون إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القسمة إلا بعد أن تقسم بينهم إلا بعد أن تقسم بينهم حينئذ تكون الملك وهذه لها يعني علاقات كثيرة في مسألة البيع وعدم البيع ومسألة إذا سرق منها أو لم يسرق منها يعني لها آثار في هذه المسألة قضية متى تملك الغنيمة بالضبط عند الحنابلة باختصار تملك بمجرد الاستيلاء عليها لكنه ملك كما قلنا على الشيوع لم يحدد لكل فرد في الجيش ما نصيبه بعد ذلك سيقوم الإمام بقسمتها كما سيأتي معنا لذلك قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب قوله في دار الحرب في الحقيقة هو ليس يعني قيد لذلك أظنه في الإقناع أو في المنتهى قال ولو في دار الحرب يعني لم يحددها كأنها يعني ظاهر العبارة أنه في دار الحرب كأنها قيد في المسألة وهي ليست قيد في مسألة هي بشكل عام تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في أي معركة لذلك في كما قلت في المنتهى وفي الإقناع قال ولو في دار الحرب، فليست هي قيد يعني احترازي. قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. الآن كيف تقسم الغنيمة؟ يعني لو قلنا سريعا أيها الأحبة يعني كيف تقسم الغنيمة، الغنيمة أولا يقوم قائد الجيش بدفع السلب إلى الجنود، ثانيا يقوم بإعطاء أجرة الجماعين والحافظين لها، ثالثا إعطاء الجعل لمن قدم مصلحة لجيش المسلمين. هذا أول شيء يفعله الإمام في الغنيمة، هذا أول أمر يتصرف به. أول خطوة يقوم كما قلنا بدفع السلب إلى الجنود. ما هو السلب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعني إذا أنت قتلت قتيل وجئت ببينة تثبت أنه أنت قتلت هذا الشخص، فملابسه التي كان يلبسها لأمة الحرب والدرع والسيف الذي يلبسه خاصة الجندي المقتول هو لك أنت أيها القاتل. لماذا؟ حتى يحث المسلمين على الجهاد ويحفزهم على أن ينكوا في أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا مسألة خلافية بين الفقهاء، هل السلب يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة بحد ذاته للمصلحة، ولا هو حكم شرعي ثابت لا يجوز للإمام أن في أي وقت وفي أي حين أن يلغيه؟ المالكية يرون أنها مسألة اصطلاح يعني تعود إلى المصلحة وإلى رأي الإمام، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك على أنه حكم شرعي وإنما فعله على أنه قائد. وهذه فيها حقيقة يعني من باب التنبيه السريع أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرفاته متعددة. أحيانا كان يتصرف على أنه نبي صلى الله عليه وسلم ورسول وهو الأصل يخبر عن الله، أحيانا يتصرف على أنه قائد جيش فيقوم يعني ما يقوم به لا يقوم به اعتبارا أنه وحي من الله بل على أنه قائد يقبل الاجتهاد. لذلك في غزوة بدر عندما جاء الحباب بن منذر ماذا قال له؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة قال هو منزل نزلك الله فيه أم هو الرأي والمأكيدة؟ فقال له والرأي والمكيدة. إذن هنا الحباب بن منذر قال إذن أنا أشر عليك لأن نذهب إلى عين بدر. لذلك تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي على طالب العلم أن يتقن هذه القضية، هل هذا الفعل أو القول صدر منه صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع يعني على أنه نبي ورسول، أو صدر منه باعتباره قائد جيش في معركة، أو صدر منه باعتباره حاكم وقاضي في نازلة على مجرد القضاء؟ لذلك تصرفات متعددة، وهذه أنا ذكرها القرافي لمن يريد أن يعود إليها، فهي مهمة في فهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنبني عليه هذه المسألة. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين من قتل قتيلا فله سلبه، هل صدر منه هذا الأمر باعتباره قائد معركة فقط يريد أن يحث الجنود على القتال وعلى أن يعني ينكوا في العدو، أو صدر منه على أنه حكم شرعي لا يجوز لأي أمير في أي وقت وزمان أن يتخلف عنه؟ الحنابلة وأكثر أهل العلم يرون أنه حكم شرعي، لذلك يقولون إذا انتهت المعركة جاء رجل إلى قائد المسلمين فقال له أنا قتلت هذا الكافر وأتى بالبينة على ذلك فسلب هذا الكافر. ما هو السلب؟ كما قلنا الدرع الذي يكون واضع، الخوذ التي تكون على رأسه يعني ما يلبسه الجندي في خاصته. الآن يعني قد يكون لباس الجنود لباس آخر، مش يكون حاطين شنطة وفيها أشياء وأشياء ما أدري، المهم تكون فيها أشياء ليست طيبة كثيرا. طيب فدفع السلب يكون إلى الجنود أولا، ثم يقوم كذلك الإمام بإعطاء الأجرة إلى الجماعين والحافظين لها. يعني الإمام الآن كيف ستأتي الغنيمة وتجتمع عنده؟ سيبعث بعض الأفراد يقول اجمعوا الغنيمة من أرض المعركة واحفظوها ورتبوها حتى نعرف ما هو الأغنام، ما هي الأبقار، ما هي الذهب، ما هي كذا وكذا. فإذا هذا مجهود، فالإمام قبل أن يقسم الغنيمة يعطي لهؤلاء أجرة القيام بهذا العمل أنهم جمعوا الغنيمة ورتبوها وحفظوها. كذلك يقوم بإعطاء جعل، ولم يسميه أجرة هو جعل لمن قد لأن الباب الجعالة غير باب الإجارة، وهذا سيأتي إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. إعطاء الجعل لمن قدم مصلحة للمسلمين، يعني جيش المسلمين يسير في القفار وفي الصحاري فجاء رجل مار في الطريق قال لهم ترى أنا رأيت الكفار في تلك المنطقة أنا أنصحكم أن تذهبوا من الطريق الآخر، قدم هذه المصلحة وقال السلام عليكم وذهب. هذا قدم مصلحة للمسلمين، فيعطيه الإمام جعل هدية إذا استطاع أن يصل إليه أو يتواصل معه أو يكون مثلا قد رافقه في طريقه. فكل من قدم مصلحة للمسلمين فللإمام أن يعطيه جعلا، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، إذا رأى الإمام أن فلان قدم له مصلحة يعطيه جعلا على المصلحة التي قدمها له. طيب، إذن هذه الخطوة الأولى. الآن ثانيا، إيش محدد؟ لا، المصلحة الإمامي هو يرى يقدرها بالمصلحة، يرى المصلحة ويقدر هذا كم يستحق على هذه، يعني هناك معلومة ثمينة جدا استخباراتية، هناك معلومة لا قيمة لها، فهو الذي يقدر هذه العملية. الآن ثانيا، يقوم بعد ذلك الإمام بقسمة الغنيمة إلى 5 أقسام. يقوم الإمام بعد ذلك بقسمة الغنيمة إلى ماذا؟ إلى 5 أقسام. طيب، الآن هذه 5 أقسام، يعني 5 أقسام معناتها كم قسم عندي؟ قسم، قسمين، 3 4 5، يأتي إلى قسم منها. إذا أخذنا قسم هو سيكون باعتبار 5، ما هو؟ الخمس، صحيح؟ إذن الإمام ابتداء سيقسم الغنيمة إلى 5 أقسام، يأتي إلى خمس من هذه 5 أقسام سيقسمه إلى 5. فهمنا الآن؟ قسم الغنيمة ابتداء 5 أقسام، يأتي إلى قسم منها، يعني إلى خمسها، فيقسم هذا الخمس إلى خمس، إلى 5 أقسام، وهو ما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، لله وللرسول. يعني مش كل خمس، لا، خمس واحد سيقسمه إلى 5 أقسام: لله ولرسوله، لذي القربى، اليتامى، الفقراء، المساكين، ابن السبيل. إذن الإمام الآن أيها الأحبة ماذا سيفعل؟ سيأتي كما قلنا إلى الغنيمة، يقسمها إلى 5 أقسام، ويأتي إلى خمس منها. هذا الخمس لن يكون للجيش، هذا الذي استثناه الله سبحانه وتعالى. إذن خمس الغنيمة ليس للجيش. طب إلى من؟ هذا الخمس سيقسم إلى 5 أقسام ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا القسم الأول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لذلك ذكرناهم: الخمس لله والرسول، لذي القربى واليتامى، الفقراء، طبعا قيدت بالفقراء، والمساكين، وابن السبيل. الآن طيب نفصل فيه. الخمس الأول قال لله وللرسول، هذا يعني أين يذهب؟ هذا يذهب في مصالح المسلمين، نقول في مصالح المسلمين العامة، إصلاح الجسور، بناء الطرقات، إصلاح شبكات، المهم في مصالح المسلمين العامة، بناء المدارس، بناء المستشفيات، فهذا إذن في مصالح المسلمين. لذي القربى إلى من يذهب؟ يذهب إلى بني هاشم وبني المطلب. فائد على الهامش: عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم له 4 أبناء: المطلب وهاشم وعبد شمس ونوفل. هؤلاء جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد مناف له هؤلاء الأبناء 4، جيد؟ هاشم الآن هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك عبد مناف. طيب، عبد مناف له المطلب وهاشم و إيش هذا اللي كتبت؟ عبد شمس ونوفل. عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب أبي طالب، من دخل معه في هذا الشعب في الحصار؟ دخل معه المطلب وأبناء، يعني بني المطلب وأبنائهم، وبني هاشم وأبنائهم. وأما عبد شمس ونوفل لا، لم يدخلوا، وبقوا مع كفار قريش. عبد شمس، بني عبد شمس وبني نوفل، هم كانوا ميتين لكن أقصد أبنائهم، يعني بني عبد شمس وبني نوفل لم يدخلوا في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه صلى الله عليه وسلم أن حفظ لبني هاشم وبني المطلب هذا الود، حفظ لبني هاشم ولبني المطلب هذا الود، وبين قالهم: لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام، وشبك بين أصابعه كما جاء في الآثار. فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الود، فجعل لهم خمسا من خمس الغنيمة، هذا الخمس، خمسا من خمس الغنيمة. طب لماذا لم يدخل عبد الشمس ونوفل معهم؟ لأنهم لم يدخلوا معه في الحصار، خانوه في تلك اللحظات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عادل، من دخل معنا وتعب معنا في بداية الدعوة نبقي له إلى يوم القيامة هذا الحظ من الغنيمة، وأما من مالأ العدو علينا فهذا ليس له شيء من الغنيمة يستحقه. طيب، لذلك خصصناها في كما قلنا ببني المطلب وبني هاشم، أما بني عبد شمس ونوفل فلا علاقة لهم بهذا الخمس. ثم بعد ذلك اليتامى الفقراء. واليتيم أيها الأحبة هو من مات أبوه ولم يبلغ، من مات أبوه ولم يبلغ بهذين القيدين، فإذا بلغ لا يسمى يتيما، يتيم عمره 50 سنة هذا ليس يتيما، وإذا ماتت أمه يسمى ماذا؟ لطيما، لا يسمى يتيما. فاليتيم عندما نقول اليتيم هو من مات والده ولم يبلغ، فهؤلاء اليتامى يعطون بشرط أن يكونوا فقراء، يعني إذا والده ما شاء الله ملياردير ومخلي له ورثة هذا مو محتاج نعطيه من الخمس الغنيمة. طيب، بعد ذلك المساكين. والمساكين في هذا الموضع أيها الأحبة تشمل الفقراء والمساكين الذين ذكرناهم في كتاب الزكاة. في كتاب الزكاة فصلنا بين الفقير والمسكين، قلنا من هو الفقير؟ نشوف الشيخ مراجعة جديدة ظهر. الفقير هو ما المعدم تماما أو من وجد أقل من نصف الكفاية. المسكين من وجد نصف الكفاية فأكثر ولم يصل إلى حد الكفاية. هنا المساكين تشمل النوعين، في باب الغنيمة تشمل النوعين الفقراء والمساكين. ابن السبيل أخذناه الذي انقطع به سفره ذكرناه في كتاب الزكاة. فهؤلاء يعني توزع بينهم خمس خمس الغنيمة. الآن كما قلنا الغنيمة قسمناها إلى خمسة أقسام، أخذنا خمسا نوزعه بين هؤلاء الخمسة. الآن يبقى كم من الغنيمة؟ يبقى أربعة أخماس. يبقى من الغنيمة بعد ذلك ماذا؟ أربعة أخماس. الآن هذه الأربعة أخماس أيها الأحبة، فرغنا من هذا؟ طيب. الآن بقي عندنا أربعة أخماس، أربعة أخماس. هذه الأربعة أخماس سيقسمها الإمام إلى نفل ورضخ، والباقي يقسم على الجيش. الآن الأربعة أخماس سيقسمها الإمام إلى نفل ورضخ وباقي يوزع على الجيش الذين شهدوا الوقعة. النفل أيها الأحبة هو أن ينفل الإمام بعض السرايا التي بذلت مجهود أكبر من باقي الجيش زيادة على نصيب الجيش، هذا يسمى نفل لأنه زيادة. النفل في اللغة هو ماذا؟ الزيادة. فالإمام مثلا بعث سرية إلى منطقة أو بعث شخصا إلى منطقة جاسوسا يتجسس يأخذ أخبار العدو، فهؤلاء الأشخاص الذين بذلوا مجهودا زائدا عن المجهود الذي بذله باقي الجيش للإمام أن ينفلهم بنصيب زائد عن نصيب الجيش ابتداءا، كما جاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث في السرايا خاصة سوى قسم عامة الجيش. جيد؟ فهذا أيها الأحبة كما قلنا يكون بعد قسمة الأربعة أخماس. لاحظنا يعني إيش الفرق بين هذه العملية وهذه العملية؟ أنه عملية دفع السلب وعملية إعطاء الأجرة للساعين وإعطاء الجعل هذا قبل التقسيم الخماسي، بعد ذلك يأتي التقسيم الخماسي. خمس نقسمه خمسة أقسام عرفناها، الأربعة أخماس منها يدفعها الإمام نفل السرايا والأشخاص الذين بذلوا مجهودا زائدا، وقسم يسمى الرضخ. الرضخ هو الذي يعطى لمن شارك في المعركة وليس من أهلها، يعطى لمن شارك في المعركة وفي الجهاد مع المسلمين وليس من أهله، وهم الذين لم تتوفر فيهم شروط وجوب الجهاد: العبد والصبي والمرأة. فالعبد ليس له من الغنيمة القسمة التي ستأتي معنا، لا يأخذ من الغنيمة ما يسمى قسمة الغنيمة، وإنما العبد والمرأة والصبي المميز إذا شاركوا في الجهاد مع المسلمين فهؤلاء يعطوا رضخا، والرضخ لا يصل إلى مرتبة سهم المجاهد، يعني لا يصل في قدره إلى مرتبة السهم الذي يعطى المجاهد. الآن يعني حتى نفهم، الباقي الآن بعد النفل وبعد الرضخ سيقسم على الجيش. كيف سيقسم؟ سيقسم بهذه الطريقة: الراجل الذي ليس له ركوب يركب عليه على أقدامه سلاح المشاة كما يقولون الآن، الراجل يأخذ ماذا؟ سهما. والراكب نفصل إن كان على فرس عربي فهذا يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس. إذا كان على فرس مهجن، يعني والمهجن هنا يقصد الأبوان أجنبيان أو أحدهما أجنبي، ففي هذه الحالة يأخذ سهمين إذن أيها الأحبة، إذن الراكب فيه تفصيل حسب الركوب الذي عنده، هل هو فرس عربي ولا ليس فرس عربي، وهذا كله ثبت فيه الآثار يعني، وليس باجتهاد الحنابلة، أي مسائل يتوقف فيها على ما ثبت في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم وتقسيم أصحابه. فنفصل إذا كان الفرس العربي بالأبوين عربي يأخذ 3 أسهم هذا الفارس، سهم له وسهماني لفرسه. إذا كان الفرس هجين من نوعي يعني الأب عربي والأم غير عربية أو العكس أو كلاهما غير عربي، فهذا يأخذ سهمان أو يأخذ سهمين. الآن أيها الأحبة، هذا التقسيم الغنيمة كما قلنا، فقلنا الرضخ الذي يعطى للعبد أو المرأة أو الصبي المميز يجب ألا يصل إلى ماذا؟ إلى سهم الغنيمة. بس يعني كيف التقسيم؟ نقول إذا كان العبد أو الصبي المميز راكب فرس، كان راكبا، لا يجوز أن يعطى من الرضخ ما يصل إلى سهمين أو 3 أسهم. إذا كان مثلا نقول المرأة أو العبد أو الصبي راكب على فرس عربي، نقول صاحب الفرس العربي كم له؟ 3 أسهم. إذا أرضخ له الإمام لا يجوز أن يوصله إلى قدر 3 أسهم، يمكن يوصله إلى قدر الراجل، يمكن يوصله إلى قدر صاحب الفرس غير العربي يمكن، لكن المهم أن لا يوصله إلى مرتبته. ولو كان مهيئا من أهل الجهات سيأخذ 3 أسهم لأنه على فرس عربي، لكن لأنه عبد أو صبي مميز أو امرأة لا نوصله إلى 3 أسهم. لو كان كما قلنا طيب العبد على فرس هجين له أن يعطيه إلى، لكن لا يوصله إلى سهمين لأن صاحب الفرس الهجين كم له؟ له سهمان. فإذا كان هو غير مؤهل للجهاد، ليس من أهل الجهاد ابتداء، فالإمام يعطيه من ردخ المعركة يعني شيء من الغنيمة، ولكن لا يوصله إلى سهمين. إذا كان العبد أو المرأة أو الصبي المميز راجل يعطيه لكن لا يوصله إلى سهم، لأن الراجل الطبيعي أهل القتال يأخذ سهم، فالعبد والمرأة والصبي المميز إذا أعطاه الإمام لا يوصله إلى قدر صاحب السهم. لذلك أنا أردت أوضح لك فكرة الرضخ. إذن هذه طريقة تقسيم الغنيمة عند الفقهاء بحسب الغنيمة الموجودة، تكون غنيمة أحيانا كانت توصل آلاف مؤلفة للفارس الواحد إذا بتقرأ في السيرة، وأحيانا نكون شيء زهيد بحسب ما نستولي عليه. الإمام يقوم بهذه العملية وينظر ما الذي يبقى معه ويقسمه. إذا ركب لا يأخذ العبرة أيها الأحبة بالفرس، لو كان راكبا لحمار أو لجمل فلا يعتبر، العبرة فقط بالحصان الذي يستفيد منه، لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم لهؤلاء، قالوا أما من ركب حمارا أو بغلا أو جملا فهذا لا يأخذ على جمله أو على بغله أو حماره، وإنما يأخذ فقط سهم الراجل. طيب الآن في الوقت المعاصر إيش نفعل؟ نقول مع دبابة هذا مع سهمين ولا 3 أسهم؟ يا سيدي هذا تدخل في مجال القياس والاجتهاد، وإحنا ما لنا علاقة فيها. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني نقرأ الآن الكلام الذي شرحته سنعيد قراءته سريعا. قال فيجعل خمسها 5 أسهم. الآن أنا بيّنت لك أنه قبل أن يجعل خمسها 5 أسهم أولا عليه أن يقوم بالعملية الأولى دفع السلب وإعطاء ما شابه ذلك، ثم يقسمها إلى 5 أقسام، وخمس الخمسة هو الذي سيقسمه إلى 5 أسهم. فابن بلبان رحمه الله مباشرة دخل في مسألة تقسيم الخمس إلى 5 أسهم، لم يذكر هذه الخطوات لأن كتابه مختصر. قال فيجعل خمسها 5 أسهم، يعني هو سيقسمها 5 أقسام ويأخذ قسما ويقسمه إلى 5 أسهم، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وشرط في من يسهم له إسلام. فهؤلاء أيها الأحبة من يسهم له، من يأخذ سهما من المعركة، هذا يجب أن يكون مسلما، يجب أن يكون مسلما. طب إذا الإمام كما قلنا استعان بكافر بإذنه، يجوز للإمام أن يستعين بالكافر بإذنه عندنا في المذهب، بإذن الإمام، يعني إذا دخل الكافر وحده وقاتل ليس لنا علاقة به، لكن إذا استأذن الإمام فأذن له واستفاد منه لا يعطيه أسهما، وإن كما قلنا إما يعطيه ما نسميه جعلة أو تريد تسميه رضخة، المهم لا يعطى من أسهم الغنيمة التي تقسم لها الغنيمة. لذلك قال وشرط في من يسهم له، من يأخذ من الأسهم الأصيلة يشرط له إسلام. فهؤلاء الراجل والراكب هذا يجب أن يكون ماذا؟ هذه قسمة في المسلمين. فإذا شارك غير كافر بإذن الإمام فهذا يرضخ له رضخ أو نسميه جعل كما تشاءون ويعطى من ذلك. ثم كما قلنا الأقسام الأربعة الباقية، قال ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي 3 وعلى غيره، يعني وعلى غير الفرس العربي 2، ويقسم لحر مسلم مسلم، ولو زدنا فقلنا بالغ ذكر لكان صحيحا. يعني ليس فقط لحر المسلم، هو إيش يقول؟ هو يبين من الذي يأخذ سهما ومن الذي يرضخ له. فقال الذي يأخذ سهما هو الحر المسلم، والذي يرضخ هو لمن؟ لغيره. لغيره يشمل من؟ إذا قلنا الحر المسلم يأخذ سهما، غيره يرضخ له، غير الحر العبد، ماشي العبد يرضخ له، فهمنا. وكذلك الكافر، لو قلنا الكافر من الرضخ، نعم يأخذ من الرضخ، لكن بقي عليه في الحقيقة أن يبين أن الحر المسلم الذكر مكلف. عندكم مكلف؟ ما عندي مكلف. أجيب عندكم مكلف؟ جيد، لأن هذا صحيح، لأنه هذا في الحقيقة الذي أردت أن أستدركه، لأنه ينبغي عليه كذلك أن يخرج الصبي المميز والمرأة. يعني حتى المكلف بقي لها قيد، وهي ماذا؟ الذكر. ينبغي أن يقول الحر المسلم الذكر المكلف، هذا الذي يأخذ كما قلنا من الغنيمة على طريقة الأسهم. أما إذا كان امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا أو كافرا، فهذا ممن يرضخ له أو يجعل له جعل. طيب، لكن بقي فقط مسألة ننبه عليها. انظروا ماذا قال في بداية الفقرة: ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة. هذه عبارة مقصودة، كلمة من شهد الوقعة، ليبين أن المقصود بمن بالأسهم من الذي يعطى من الغنيمة؟ هو من شهد وقعة القتال بقصد القتال. أضيفوا هذا القيد: من شهد الوقعة بقصد القتال ولو لم يقاتل. كثير من الناس ربما يشهد الوقعة متفرجا، ولا مش كثير ناس شفتوها، شفت حيث تطلع بس لم يجي يقاتل أصلا. هذا نقول والله حضر، قال لك الشيخ أنا حضرت معاكم الوقعة. نقول هل حضرت بقصد القتال؟ فكلمة ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة يقصد من حضر وقعة، من يعني من حضر الغزو أو المعركة بقصد القتال، حتى ولو لم يقاتل فعلا، حتى ولو لم يقاتل فعلا، بمجرد أنه حضر بقصد القتال. الآن يمكن أن الأمير يقول لا أنت لا تقاتل، خليك مثلا في الصفوف الخلفية كحامي، ممكن ما يقاتل، ما في إشكال، نعم ما ممكن يمرض، المهم أنه بقي في صف القتال، المهم أنه بقي في صف القتال. فهذا قوله من شهد الوقعة نقول بقصد القتال ولو لم يقاتل بالفعل. وندخل في كذلك في من شهد الوقعة من لم يشهد الوقعة، لأن أمير المعركة بعثه في مهمة خاصة، فهذا كذلك يأخذ حقه. من بعثه جاسوسا أو بعثه لمصلح من مصالح المسلمين فهذا يأخذ حقه كذلك، ولا نهضم حقه، لأن الأمير هو الذي بعثه لهذه المهمة. فانتهت الغزوة، ثم جاء بعد نهاية الغزوة تخلفت لماذا؟ قال الأمير بعثني إلى تجسس أو إلى أن أكون في السوق أو هناك حدث حدثا في منطقة، نبهني أن أرسل رسالة. المهم الأمير الآن سيخوض معركة، فسيوجه جنوده باتجاهات مختلفة، فكل من بعثه الأمير لمصلحة حتى ولو لم يشهد الوقعة نعتبره ممن شهد الوقعة حكما، فيدخل في هذه المسألة. إذن هذا فيما يتعلق أيها الأحبة بقسمة الغنيمة. الآن بقي علينا أن نتكلم في الغنيمة عن مسألة. هذه الغنيمة إذا كانت كما من الأمتعة ومن الأموال ومن الجمال ومن الأحصنة ومن كل هذه الأمور، هذه تسمى غنيمة منقولة، وهذه قسمتها سهلة، لذلك هذه يجب على الإمام أن يقسمها. لكن أحيانا تكون الغنيمة غير منقولة، مثال ذلك الأراضي المفتوحة. المسلمون لم يفتحوا الشام والعراق ومصر وأوروبا وفتحوا في المغرب الإسلامي، طب هذه الأراضي التي فتحها الجيش أليست كذلك غنيمة؟ هي غنيمة، لكن هذه تسمى غنيمة غير منقولة. فهذا التقسيم أيها الأحبة الذي ذكرناه هذا في الغنائم المنقولة: أموال، دراهم، أمتعة، ثياب، حيوانات، بهائم، سيارات، كل هذه تدخل في هذا النوع. أما إذا كانت الغنيمة أراضي، في هذه الحالة لا، هناك الأمر يختلف قليلا. إذا كانت الغنيمة أيها الأحبة أراض، فالإمام سيخير بين قسمتها على الجيش أن يقسمها كأنها غنيمة منقولة بهذا التقسيم، أو سيوقفها على المسلمين عموما يستفيدون منها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو في أو ممن هي في يده. الآن أيها الأحبة نعيد بشكل عام: الأراضي التي يفتحها المسلمون، يعني هذا تأصيل عام لم يذكر، الأراضي التي يفتحها المسلمون إما أن يفتحوها بالسيف. شيخ خالد الله بحنك، الأراضي هي الحبة التي يفتحها المسلمون، هنا قسمان. قسم أول، وهذا سأقسم يعني سمي ألف، وهو ثلاثة أقسام: ما فتحه المسلمون بالسيف، يعني دخلوا بهم في معركة قضوا على الكفار أخذوا الأرض. ثانيا ما جلى عنه أهله خوفا من المسلمين. يعني أهل القرية سمعوا أن جيش المسلمين قادم قبل 100 كيلو، قالوا رجليك، فذهبوا وتركوا هذه المنطقة. كذلك ما صلحوا عليه الكفار، طبعا يعني ما صلح عليه الكفار، ما صلح عليه الكفار على أنه لنا أي ملك للمسلمين ولكن عليهم خراج، يعني خراج يسمى خراجا وهي زي أجرة مقابل أن يبقوا في هذه الأرض. هذه أراضي ثلاثة أيها الأحبة، هاي ما فتحه المسلمون عنوة بالسيف، أو فر أهله منها، أرض فر أهلها منها خوفا من جيوش المسلمين قبل أن يصل المسلمون، لم يحدث قتال في الحالة الأولى، حدث قتالا في الحالة الثانية، فروا قبل أن يحدث قتال خوفا من المسلمين. في الحالة الثالثة أتى المسلمون حاصروا بلدة من بلاد الكفار، فصالحهم الكفار على أن هذه البلدة يعني لكم ولكن نحن نبقى فيها وندفع لكم كل عام خراج أجرة 200,000,000,000، المهم يتفقون مع أمير الجيش. هذه أيها الأحبة هذه الأراضي الثلاث يخير الإمام فيها بين قسمتها على المسلمين، على جيش المسلمين، يعني الجيش الذي ذهب وغزا على جيش المسلمين كالغنيمة، وبين أن يوقفها على المسلمين عموما، يوقفها على عامة المسلمين يستفيدون منها من خراجها ومن غلتها ومما فيها. فالإمام مخير الآن في هذا النوع من الأراضي بين إما أن يقسمها على الجيش على أنها غنيمة، وإما أن يوقفها على المسلمين. لذلك الحمد لله أن عمر بن الخطاب اتخذ هذا القرار، لو ولا كان الآن ما أحد لنا نستطيع أن نعيش في الأردن ولا في الشام ولا في العراق. لما فتح المسلمون الشام والعراق ومصر حدث خلاف كبير بين الصحابة، مشكلة كبيرة تذكر الفقهاء، قالوا طب هذه الأراضي أراضي ضخمة وفيها غلات ومزارع، نقسمها على جيش المسلمين الذين شهدوا المعركة ولا نجعلها وقف للمسلمين عموما يستفيدوا منها، لا نقول هي ملك لأحد. فمعاذ بن جبل كان حكيما فقال لعمر لو قسمتها على الجيش ستبقى للجيش ولأبناء الجيش ولأحفادهم يتوارثونها، والمسلمون بعد ذلك لن يجدوا مكانا في أرض الشام ولا في أرض العراق، لأن خلاص ستكون قطعة من الأرض لأحفاد بلال بن رباح، وقطعة لأحفاد ضرار بن الأزور، وقطعة لأحفاد يزيد بن أبي معاوية، خلاص ستصبح باسمهم إلى قيام الساعة. فقال له هكذا أنت ستضر المسلمين كثيرا والأحفاد والأجياد القادمة. فقال له لا، هذه أوقفها على المسلمين عموما يستفيدون من غلاتها ومن الخراج المضروب عليها، فلا نخصها بأحد. أما مثلا من اقتطع أرضا يعني يبني عليها بيت، لا ماشي البيت هذا له، أما أن تكون الأرض قسم من العراق لفلان وقسم من الشام لفلان وقسم من المنطقة الفلانية لفلان، هكذا الأجيال القادمة لن يبقى لها شيء. لذلك كان رأي معاذ بن جبل فيما يظهر لي والله أعلم قريب جدا من الحكمة، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. المهم لكن في النهاية هل كان عمر ملزما شرعا بذلك؟ لا، يعني حتى لو الآن حدثت هذه القصة مرة أخرى لا نستطيع أن نقول رأي معاذ بن جبل هو الذي يجب اتباعه. الإمام مخير، يخير الإمام، طبعا يخير الإمام على هواه ولا بما يراه مصلحة للمسلمين، بما يراه مصلحة للمسلمين. أحيانا يعني قد تكون الأرض التي فتحت عنوى أرض صغيرة، يعني ما يستاهل يقف على المسلمين، فيقسمها بين من شهد الوقعة وانتهى الأمر. لذلك مصلحة المسلمين هي التي تحكم في هذه القضية. أما إذا كانت الأرض أيها الأحبة النوع الرابع، هناك أرض صلح عليه الكفار على أنه لهم، لا فرق بين هذه وهذه، هنا الدقيقة، هنا كانت على أنها لنا، هنا صلح عليه على أنه لهم مقابل خراج يدفعه الكفار لنا. الآن أيها الأحبة هذه طبعا تكون بحسب الاتفاقيات التي حدثت. إذا كانت يعني مثلا المنطقة التي حاصرناها يعني شعرت بالخوف أن المسلمين سينقضوا عليهم، شروط المصالحة ستكون أضعف، صحيح، بس يعني خلوها لنا وخذوا مصاري وهي لكم ما بدنا شيء، بس خلونا عايشين فيها. الآن بعض المناطق التي حصرها المسلمون كانت منيعة وقوية جدا، والمسلمون أنهكوا في أثناء الحصار، تعبوا في أثناء الحصار، فكانت شروط المعاهدة والمصالحة أقوى قليلا. فاشترط الكفار قالوا لا، نحن نشترط شرطين، أن تبقى باسمنا لنا ليست ملكا لكم، وفي المقابل نحن نعطيكم خراجا سنويا عليها. وهذا كما قلنا كان حسب قوة المعركة وحسب ضعف المسلمين وحسب شدة الحصار وما شابه ذلك. فهذه معاهدة شرطها أقوى من هذه المعاهدة، واضح، لأنه هذه المعاهدة صلحوا على أنها لنا أصبحت ملك للمسلمين، والكفار فقط فيها يدفعون خراجا لنا، يعني جعلناهم كأنهم عمال يعملون فيها ويدفعون خراجا لنا، لكن هذه لا، هذه لهم للكفار، هي ملك لهم. ومقابل أنهم يدفعون لنا خراجا مستمرا في كل عام. لذلك هذه الأرض أيها الأحبة لا يملك الإمام أن يقسمها لأنها ليست ملكا لنا، لا يملك الإمام أن يدخلها، نقول الله أنت مخير بين أن تقسمها بين الغانمين ولا تفرض توقفها للمسلمين، هو لا يستطيع ذلك، لأن المعاهدة شروط ما هي؟ أن الأرض ملك لهم للكفار فقط، نحن نأخذ منهم أجرة سنوية على ذلك. لذلك يعني إذا كانت لهم أي كافر في أرضه في هذه المعاهدة، أي كافر في أرضه يسلم يسقط عنه الخراج في هذه المعاهدة، أي كافر يسلم على أرضه اختار الإسلام خلاص يسقط عنه الخراج، انتهى الأمر. لذلك هذه معاهدة يعني مرتبتها أعلى من تلك المعاهدة الأولى. طيب، قال المصنف رحمه الله، تفضل يا خراج غير الجزية. نعم غير الجزية، الخراج غير الجزية، الجزية تكون لمن سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال وإذا فتحوا، قال وإذا فتحوا أرضا بالسيف، قلنا إذا فتحوا أرضا بالسيف هذا النوع الأول ما فتحوا المسلمون بالسيف، وفي الحقيقة هناك عدة أنواع أخرى تأخذ نفس هذا الحكم. وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها كما قلنا وبين ماذا؟ وقفها على المسلمين يستفيدون منها ضاربا على، إذا يعني إذا وقفها على المسلمين يضرب عليهم، وكيف المسلمون سيستفيدون؟ يضرب عليها خراجا مستمرة، هذا الخراج سيدخل إلى بيت مال المسلمين ويصرف في مصالح المسلمين العامة، هكذا سيستفيد المسلمون عموما منها إذا أوقفها عليهم. قال ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يعني يؤخذ ممن كانت الأرض في يده. جيد، ثم انتقل بعد ذلك، الآن انتهى من الكلام عن الغنيمة، سينتقل إلى النوع الثاني من الأموال التي تؤخذ من الكفار، ما هو؟ الفيء. تكلمنا عن الأموال التي تؤخذ من الكفار إما غنيمة وإما فيء، والغنيمة تكلمنا عنها كانت غنيمة منقولة ولا غير منقولة، عرفنا تفاصيلها. إذا كانت الآن القسم الثاني من أموال الكفار الفيء، وقلنا الفيء هو ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، ما يؤخذ من الكفار بغير قتال، وهذا يدخل فيه كما ذكر المصنف الجزية، ويدخل فيه كذلك الخراج الذي تكلمنا عنه، لم نقل قبل قليل الإمام مخير إما أن يقسمها أو يدع هذا المسلمين يفرضوا عليها خراجا، هذا الخراج هو ما نأخذه من الكفار بغير قتال. كذلك يدخل فيها العشر، والعشر أيها الأحبة هذه مسألة فقهية تتعلق بتجارة الكفار في بلاد المسلمين. إذا تاجر الكفار في بلاد المسلمين نفرق بين الذم والحربي، إذا تاجر حربي في بلاد المسلمين، الحربي ليس بيننا وبينه معاهدة ولكننا أمناه أن يدخل إلى بلاد المسلمين يتاجر أياما ثم يخرج، هذا حربي لم يدخل لا يدفع جزية لنا، هو يقيم في بلاد الحرب، ولكننا أمناه أعطيناه الأمان على أن يدخل في بلاد المسلمين يتاجر يبيع ويشتري، ثم بعد ذلك ماذا؟ يعود إلى بلده، لا يقيم عندنا، تقيم عندنا في جزية، ما في تقيم عندنا هكذا، فنعطيك عقد أمان لمدة محدودة تقوم بالبيع والتجارة ثم بعد ذلك تعود. إذا كان التاجر حربيا فإننا نأخذ منه العشر، فإننا نأخذ منه العشر من هذه التجارة. إذا كان التاجر ذميا، يعني ذمي يعيش في بلاد المسلمين ممن يدفعون لنا الجزية، فهؤلاء نأخذ منهم نصف العشر على التجارة. فإذا الحربي إذا تاجر في بلاد المسلمين نأخذ منهم العشر، والذمي عندما يتاجر في بلاد المسلمين نأخذ منه نصف العشر، وهذا يعني ليس باجتهاد الفقهاء وإنما هي بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذها منهم. طيب الحرب ليس بيننا وبينه عقد جزية، ويدخل بلاد المسلمين بعقد أمان، نعم يؤمن، نعم يؤمن، يؤمن، يعطى عقد أمان يدخل يتاجر، وهذا كثير أصلا في الأمر، كيف كانوا يأتون بالأنباط يأتون إلينا بالأطعمة والأشربة، ولا كانوا يتاجرون بلاد المسلمين في الشام ولا في العراق، كانت هذه عملية مستمرة في البلدان الإسلامية، وعقد الأمان عقد أساسي، سيأتي معنا إن شاء الله قبل قليل بعد قليل أن العقود ثلاثة، نحن وبلده على حرب، يعني ليس بلده حاربنا، ليس شرط الآن تكون حرب قائمة، بمجرد أنه لا يوجد بيننا وبينهم عقد أمان فنحن الآن في عقد حرب، نحن الآن يسمى هذا عقد حرب، بلاد حربية، حتى ولو لم تكن هناك حرب فعلية، يعني هذا مصطلح فقهي، إما عندنا يا حربي وإما ذمي. الحربي يمكن أن نعمل له عقد أمان يدخل يؤدي تجارة وما شابه ذلك ويعود إلى بلده، يجوز ذلك، فإذا دخل وتاجر فإننا نأخذ منه ماذا؟ العشر. أما الذمي الذي يسكن في بلاد المسلمين ويدفع الجزية فهذا إذا تاجر ونأخذ منه ماذا؟ نأخذ منه نصف العشر. علي يقول لك المشايخ ضرائبه. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وما أخذ من مال مشرك بلا قتال، لاحظوا قال ما أخذ من مال مشرك بلا قتال ومثل له قال كجزية وخراج وعشر فهذا فيء. قال فيء يسمى فيئة لمصالح المسلمين. من يذكر الآية التي ذكر الله عز وجل فيها الفيء؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم. فهذه الآية في سورة الحشر هي التي نصت على أحكام الفيء واستنبط منها الفقهاء أن الفيء ليس إن الله عز وجل في الآية لم يقل والله الفيء أربعة أخماس ونأخذ منها خمس، لا مباشرة الفيء قال فلله وللرسول مباشرة، بخلاف الغنيمة في سورة الأنفال نص قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فالغنيمة نص فيها على التقسيم. أما الفيء مطلقا لا يوجد هناك فيء يقسم بين جيش مسلمين وما شابه ذلك، لا الفيء هذا لمصالح المسلمين العامة كما نص الله على ذلك في كتابه. إذن قال وعشر فيء، وهذه الأموال كما قال فيء لمصالح المسلمين، يعني مثلها مثل ماذا؟ مثلها مثل خمس، خمس الغنيمة، خمس خمس الغنيمة قبل قليل ماذا كان لمن؟ أيوة خمس خمس الغنيمة كان لله ورسوله، هذا كان أيضا في مصالح المسلمين، فهو أراد أن يشبه لك الفيء بأن حكمه حكم خمس خمس الغنيمة يقسم في مصالح المسلمين. ثم انتقل إلى الفصل الثاني والأخير، وأصلا لا يوجد إلا فصلان معنا. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز عقد الذمة. الآن سيتكلم رحمه الله تعالى عن العقود التي يمكن أن ننشئها مع الكفار، وهو في الحقيقة لأن المتن مختصر تكلم عن عقد واحد وهو عقد الجزية. عقد الجزية أيها الأحبة ما هو؟ طبعا هناك باختصار هناك عقد جزية وهناك عقد أمان وهناك عقد هدنة، هناك عقد جزية وهناك عقد أمان وهناك عقد هدنة، هذه طبيعة العهود التي تنشأ بين المسلمين وبين الكفار. نتكلم عن عقد الجزية إن كان بقي وقت، ربما نتكلم قليلا عن تلك العقود الأخرى. عقد الجزية هذا عقد ينشئه الإمام أو نائبه مع أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب، يدفعون به مالا أو يلتزمون به بدفع مال للمسلمين والالتزام بحكم الإسلام مقابل السماح لهم بأن يبقوا في بلاد المسلمين ونقوم بحمايتهم. نعيد، ما هو عقد الجزية؟ عقد ينشئه الإمام أو نائبه. إذا ليس عقد ينشئه إمام المسجد، وليس عقد ينشئه إنسان يعني يسكن في بيت أو في منزل أو عام من عوام المسلمين، عقد يتعلق بمن؟ بالإمام أو نائب، وهذا شرطه. فلا يمكن لعامي أو شخص كذا أو طائفة خمسة عشرة يقولون نريد أن ننشئ عقد جزية، هذا لا يوجد. عقد الجزية للإمام أو نائبه. طيب الإمام أو نائبه مع من ينشئه؟ مع كتابيا أو من له شبهة كتاب، يعني من لهم كتاب سماوي أهل التوراة والإنجيل أو من له شبهة كتاب، ويقصدون بهم المجوس لأن لهم شبهة كتاب كما نص على ذلك الفقهاء، يروى أنه كان لهم كتاب ورفع لكن لوجود هذه الشبهة ألحقوهم بأهل الكتاب. إذن عقد ينشئه الإمام أو نائبه مع من؟ مع كتابي أو من له شبهة كتاب. طب ما شروط هذه العقد؟ ما الذي يتضمنه هذا العقد؟ يقوم هؤلاء الكفار الكتابيين أو من له شبهة كتاب بدفع مال للمسلمين يسمى هذا المال الجزية، ويقومون كذلك بالالتزام بأحكام المسلمين، يعني يقولون سنلتزم بأحكام المسلمين في بلدانهم، إذا دفع الجزية وكذلك التزام بأحكام المسلمين. مقابل ذلك ماذا سيفعل المسلمون؟ سيسمحون لهم بالإقامة في بلاد المسلمين ويقومون بحمايتهم كذلك ممن يريد أن يمسهم بسوء، فعلينا أن نسمح لهم بالبقاء وعلينا أن نوفر لهم الحماية والأمان في بلادنا، فهذا معنى عقد الجزية. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز عقد الذمة، تسميه عقد الذمة تسميه عقد الجزية كلاهما صحيح، ويجوز عقد الذمة، هو سماه الذمة لأنها عهود، الذمة هي العهد، فكأنك تنشئ عهدا بينك وبين هذا الكافر. قال ويجوز عقد الذمة لمن يعقده كما قلنا الإمام أو نائبه. لمن؟ قال لمن له كتاب، يقصدون كتاب كما قلنا التوراة والإنجيل، فكل من هو يعتنق ويؤمن بالتوراة والإنجيل من اليهود ومن جميع طوائف اليهود، حتى السامرة ما يقولون السامرة وإن كان بينه وبين اليهود خلاف لكنهم يؤمنون بالتوراة، هؤلاء كذلك يأخذون حكم اليهود، وكذلك الذين يؤمنون بالإنجيل من النصارى ومن في حكمهم من الأرمن أو ما شابه ذلك، فهؤلاء يأخذون حكم النصارى لأنهم يؤمنون بالإنجيل. أو قال أو شبهته، أو من له شبهة كتاب، وهذا يقصدون به من؟ المجوس، قيل أنه كان لهم كتاب وارتفع. طبعا نحن لا نعلم، لذلك سميت شبهة، يعني في الحقيقة نحن لا يوجد عندنا تأكيد هذه المعلومة، ولكن لوجود هذه الشبهة كأننا نعتبرها شبهة ألحقناهم بأهل التوراة والإنجيل. جيد، الآن أراد أن يعطيك حكما عاما، طب قبل أن أدخل في الحكم العام، هناك استثناء أيها الأحبة في عقد الجزية فيما يتعلق، يعني هذا استثناء يتعلق بنصارى ويهود ومجوس العرب. نصارى ويهود ومجوس العرب لا يفرض عليهم جزية عندنا في المذهب، وإنما تفرض عليهم زكاة مضاعفة في الأموال الزكوية، ما يسمى نصارى تغلب ويهود تغلب، ومن في حكمهم ونحوهم كما نص على ذلك في المنتهى. فنصارى تغلب ويهود تغلب ومجوس تغلب ونحوهم من عرب النصارى ويهود ومجوس العرب بشكل عام، هؤلاء عند الحنابلة لا يوجد عليهم جزية، لأن عمر بن الخطاب لم يفرض عليهم الجزية، وإنما قام بفرض زكاة مضاعفة عليهم في الأموال الزكوية. فإذا كان مثلا عندهم حبوب وثمار عندها زكاة في المذهب صحيح، عندنا نأخذ منها خمسة أوسق، عفوا نأخذ منها العشر أو ربع العشر على ما بيناه، العشر إن كانت بعلية ونصف العشر إن كانت مروية. الآن منهم نأخذ الضعف الدبل يعني كما يقولون. فإذا كان على المسلم العشر هم يأخذ منهم كم؟ أحسن. وإذا كان على المسلم نصف العشر، طيب إذا كان، طيب إذا كانت مثلا عندهم إبل وغنم وبقر، خمسة من الإبل كم فيها عند المسلم؟ عند نصارى ويهود تغلي ومجوس تغلب وهكذا. فكل ما يجب على المسلم نعطيه الضعف على نصارى ويهود ومجوس العرب، وهذا فعل عمر بن الخطاب وقضاءه رضي الله تعالى عنه، واعتمد عليه الحنابلة، فلا نأخذ منهم الجزية على هذه الطريقة. لذلك هي تسمى زكاة المجازة، يعني نسميها زكاة لأنها تتعلق بالأموال الزكوية وبالقدر الذي يؤخذ من الأموال الزكوية، فتسميتها زكاة هي من باب التجوز لهذه العلاقة أنها تؤخذ من الأموال الزكوية فقط. يعني إذا كان النصراني التغلبي أو العربي أو اليهودي العربي لا يوجد عنده مال زكوي، ما عليه شيء، لذلك هي تتعلق بالأموال الزكوية. فهذا يعني استثناء فقط حتى تعرفوا فيما يتعلق بنصارى ويهود العرب ومجوس العرب. الآن سيعطيك حكما عاما في التعامل مع الكفار جملة. الكفار أيها الأحبة إما أن يكون كتابيا أو من له شبهة كتاب، وإما أن يكون غير ذلك من الوثنيين والبوذيين وأصحاب القاديانية وغير ذلك. المهم الكافر على نوعين، إما كتابي أو من له شبهة كتاب أو غير ذلك. إذا كان كتابيا أو له شبهة كتاب فهؤلاء إما أن يعني نقاتلهم حتى ماذا؟ نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، إن رفضوا كلا الأمرين فليس لهم إلا السيف. الآن القسم الثاني ليس كتابيا وليس عنده شبهة كتاب، فهؤلاء نقاتلهم حتى يسلموا أو إيش؟ أو ليس لهم إلا السيف، لا يوجد عندنا جزية في حقهم. فإذا الكفار على نوعين، كتابي أو له شبهة كتاب، فهؤلاء نقاتلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فإن رفضوا فحينئذ ليس لنا إلا السيف. النوع الثاني لا، ليس لنا معهم إلا الإسلام أو السيف، لذلك قال ويقاتل هؤلاء أي من لهم كتاب أو شبهة كتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم يعني غير هؤلاء قال حتى يسلموا أو يقتلوا. ما عندها يعني منهم الوثنيون منهم، لكن ما يقال يخص الوثنيين، لا لا يخص الوثنيين، الوثني البوذي كل ديانة ليست خرافية تخرج لنا الآن في الوقت المعاصر، ليس لهم أكيد كتاب ولا شبهة كتاب، لين سيأتوا بكتاب فانتهى الأمر، لا عبرة لنا بهم، نقاتلهم حتى يسلموا أو يقتلوا، لا يوجد حل ثالث معهم. ثم قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين. الآن سيتكلم عن أحكام الجزية، قال وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، فقال مثلا وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، يعني عندما يأتي لدفع الجزية لا يعطيها مثلا بمغلف ويبعثها مع صديقه ويقول اذهب أعطي الجزية للمكتب الفلاني، لا عليه هو أن يأتي بنفسه، أنت عليك أن تأتي بنفسك إلى المكتب وتدفع الجزية وتمتهن وتصغر، وهذا نص الله عز وجل عليه في كتابه، يعني لا مجال لأحد أن يناقش. إيش قال تعالى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد، ووصف الحال، هي جملة حالية، قال وهم صاغرون، فيأخذ الجزية منه وهو صاغر. فلا يكفي فقط أن يبعث بالجزية مع صديقه أو يوكل شخصا، عليه أن يأتي هو بها بنفسه ويقف. ويقول الفقهاء علينا أن نطيل وقوفه، يعني لا نفتح الباب مباشرة، علينا أن نطيل وقوفه وأن نصغره ونذله حتى يعطي الجزية وهو صاغر. ويذكرون أكثر من ذلك، عاد لا أريد أن أدخل في أكثر من ذلك. لكن هل هناك أنواع من الكفار نسمح لهم بالبقاء في بلادنا ولا نأخذ منهم الجزية؟ من هؤلاء الكتابيين ولا شبهة كتاب لا نفرض عليهم الجزية. قال ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم. الآن أيها الأحبة، إذا كان مثلا هناك إنسان من أهل الكتاب له ابن صبي أو له زوجة، فهل مثلا نأخذ الجزية من المرأته أو نأخذ الجزية من طفله؟ لا، لا نأخذ جزية من مرأته ولا من طفله. كذلك إذن الجزية لا تؤخذ لا من صبي ولا تؤخذ من امرأة. كذلك العبد الرقيق لو كان مثلا من أهل الكتاب أو كان شبه الكتاب كذلك لا نأخذ منه ماذا؟ الجزية، لأنه أصالة لا يملك مالا، وإنما ماله لسيده. فالصبي والعبد والمرأة والفقير العالز كذلك، إنسان فقير عالز يقول لك يعني لو كان معي مال لا أعطيتكم، ما معي مال، فقير تماما لا أستطيع أن أدفع شيئا، فكذلك الشريعة الإسلامية تعفو عنه. فإذا كان إذن الصبي والعبد والمرأة والفقير العارس كذلك يلحقون به المجنون والخنثى ومن شابههم من هؤلاء، فهؤلاء ممن لا يستطيعون أن يؤدوا الجزية لنا، يعني يسمح لهم بالبقاء حتى ولو لم يؤدوا الجزية. لكن متى ما أصبح مؤهلا لأداء الجزية بحيث العبد أصبح حرا والصبي بلغ، فحينئذ لا سيدفع الجزية مثله مثل غيره. أما المرأة فلا يمكن أن تتحول إلى حال أخرى. طيب، ثم بعد أن فرغ من الكلام عن حكم الجزية انتقل للكلام عن الأمر الآخر. قلنا أهل الجزية أو من يريد أن يبقى في بلاد المسلمين بدفع الجزية عليه أن يدفع مالا لنا، هذا الأول. ثانيا عليه أن يلتزم بحكم الإسلام، أمران يعني، هو قال أدفع الجزية لكن لا ألتزم بحكم الإسلام، لا نقبل. طيب ما معنى الالتزام بحكم الإسلام؟ قال رحمه الله: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها. الآن أيها الأحبة، في الحقيقة يعني هذا النص من ابن بلبان ربما يعني عندي تعليق عليه، لأنه يخالف ما الطريقة التي عرض فيها المنتهى والإقناع وسائر كتب المذهب هذه المسألة. هو يقول: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال. عندما نذهب إلى المنتهى وإلى الإقناع وإلى غيره من كتب المذهب يقولون: ويلزم أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحد فيما يعتقدون تحريمه. ففي الحقيقة هذه عبارة فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال لا أجدها عند غيره بهذه الطريقة. غيره يقول: ويلزم أخذهم هؤلاء الكتابيين بحكم الإسلام في ماذا؟ في النفس والعرض والمال. ما معنى هذا في النفس والعرض والمال؟ يعني عليهم أن يضمنوا ما أتلفوه من الأنفس ومن الأموال وما اعتدوا عليه من الأعراض. وفي الحقيقة لا أعلم يعني هل هذا لا يتعلق بما يعتقدون تحريمه أو لا. إنسان ذمي قتل شخصا في بلاد المسلمين عليه أن يتحمل الثمن أو يدفع الضريبة بغض النظر يعني ما معنى يعتقد تحريمه أصلا؟ ما معنى يعتقد تحريمه؟ يعني هل هناك إنسان يعتقد حل قتل الآخرين؟ وهل نحن نقبل في المجتمعات الإسلامية أن يعيش بيننا شخص يقبل بحل قتل المسلمين؟ نقول هذا لا نحاكمه ولا نمسه لأنه يعتقد حل هذا الأمر؟ لا يمكن ذلك. فالعبارة في الحقيقة أرى أن فيها نوع من الخلل، وأنه يعني ما نص عليه في المنتهى والإقناع أضبط، لأنهم يقولون ويلزم أخذهم بحكم الإسلام، لا يقولون فيما يعتقدون تحريمه من نفس، لا مباشرة ويلزم أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. يعني قال يعني نص في الكشاف يعني يضمن النفس إذا أتلف نفسا يضمنها، اعتقد التحريم ولا ما اعتقد التحريم، ولا تصبح الأمور بلبلة. كل واحد يقول لك يا شيخ أنا أعتقد حل جواز النصراني في بلدك، يقول أنا أعتقد حل جواز قتل هذا الشخص، فما لك تحكمني أنا ما التزمت معك بهذا الأمر. لا كيف ذلك؟ ولا يصبح كل إنسان يقتل الآخرين ويتلف أموال الآخرين وأعراضهم بحجة أنه هذا أعتقد حله. فيما يتعلق بالاعتداء على الأنفس ولا الأموال وعلى الأعراض هذا نحاكمهم فيه لحكم الإسلام، ويجب عليه أن يلتزم بحكم الإسلام ويدفع الضريبة. الآن القسم الثاني فيما يتعلق بالمعاصي التي تترتب عليها حدود في الإسلام مثل الزنا، شرب الخمر، هذه نعم هذه نعاملهم فيها بما يعتقدونه، هذه التي نعاملهم فيها بما يعتقدونه. فإن كانوا يعتقدون في دينهم حل هذا التصرف فإننا لا نلزمه بحكم الإسلام، لا نلزمه بحكم إذا كانوا يعتقدون في دينهم. الآن الذميون يعتقدون شرب الخمر، أنا لا أقيم عليه حد شرب الخمر عليهم. إذا كان في دينه الآن مثلا بعض الديانات في دينهم حل نكاح المحارم والعياذ بالله، يرون أن نكاح المحارم حلال، هذا لا أحاكمه بحكم الإسلام، هذا أمر يتعلق بدينك. بما أنك لم تعتدي على نفس ولم تعتدي على عرض ولم تعتدي على مال، وإنما هي أمور تتعلق بديانتك، فنحن لا نحاكمك على ما تفعل به إذا كنت تعتقد، يعني إذا كانت ديانتك ترى أنه حلال كما قلنا من شرب الخمر، أكل الخنزير، نكاح المحارم، هذا يتعلق بهم لا نحاكمهم عليه، افعلوا ما يشاءون في أمرهم، طبعا مع شروط أن لا يظهروا هذا، أن لا ينشروه، ما شابه ذلك، لكن لا نحاكمهم إلى قانوننا. أما إذا كان هذا الأمر حرام عليهم في دينهم فإننا نحاكمهم لحكم الإسلام. فإذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ألم يرجم اليهوديين؟ يهوديين. طيب لماذا رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الزنا محرم حتى في عقيدة اليهود، حتى في عقيدتهم محرم. فإذا فعلوا ذلك في ظل الحكم الإسلامي فإننا نعاقبهم بحكم الإسلام. لذلك نستطيع أن نلخص الأمر، متى نحاكم أهل الذمة بحكم الإسلام؟ في مسألتين. المسألة الأولى في حالة الاعتداء على النفس أو عرض أو مال، نحاكمهم بحكم الإسلام. هنا لا أنظر إلى ما يعتقدون، لأن ما أحد يعتقد حل الاعتداء على أعراض الآخرين أو يعتقد حل قتل الآخرين. الأمر الثاني الذي نحاكمهم فيه الحكم الإسلام إقامة الحدود فيما يعتقدونهم في دينهم تحريمه. فما كان عندهم محرما في دينهم من الزنا أو ديانة، ترى مثلا الخمر حرام، فإذا فعل هذا الشخص هذه المخالفة فإننا نحاكمه لحكم الإسلام. وأما إذا فعل معصية هو في عرف في ديننا وهي في دينه ليست معصية فإننا لا نحاكمه إلى حكم الإسلام ونتركه إلى حكمه وإلى ديانته. نعم، أنا هذا قلت الآن، قلت لا يجوز أن ينشره ولا أن يشتهر به ولا أن يبيعه للمسلمين، ولا يجوز ذمي المسلم أن يبيعه. هذا أهو الدغس يستتر بذلك ويختفي مع أهلي، ونحن نعلم يعني، ونحن نعلم أنهم يشربونها في مجالسهم ومشاربهم بما أنهم لم يعلنوا لا علاقة لنا بهم، يفعلوا ما يشاءوا في هذه القضية. ولكن إذا أظهروا نعزرهم ولا نقيم عليهم حكم الإسلام، حتى إذا أظهر لا أطبق عليه حكم الإسلام بالجلد، وإنما أعزره على أنه خالف شروط العقد الذي بيني وبينه. ثم قال الآن سيتكلم عن ما كذلك كيف نعاملهم في بلادنا. الآن القضية الأولى كانت تتعلق في الجزية، كل الكلام هو فقط عن عقد واحد أيها الأحبة، كل الكلام عن عقد الجزية. تكلم أولا كيف ننشئ عقد الجزية، ثم تكلم كيف من الذي تؤخذ منه الجزية بالتفصيل ومن الذي لا تؤخذ منه الجزية، ثم بيّن بعد ذلك كيف نعاملهم فيما يتعلق بأحكام الإسلام. الآن سيتكلم كيف نعاملهم في مجتمعنا، الآن هم يعيشون في مجتمعنا كيف نعاملهم. طبعا الكلام عن مجتمعاتنا الصحابة ليس، ويلزمهم ماذا؟ التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خير بغير سرج. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، هذا أول أمر. قضية التميز عن المسلمين بين يعني الإسلام أو الفقهاء بشكل عام في المذاهب يرون أن أهل الذمة إذا أرادوا أن يحيوا بين المسلمين في مجتمعاتهم عليهم أن يتمايزوا عنهم بأشياء كثيرة جدا، ينصون عليها في المطولات بأشياء كثيرة. مثلا نذكر بعضها، أول شيء مثلا يتميزون به المقابر، لهم مقابرهم ولنا مقابرنا، لا يجوز الجمع في مقبرة واحدة. كذلك اللباس، نجبرهم ونلزمهم بأنواع محددة من اللباس، ينصون مثلا الفقهاء عندنا اللون الرمادي أو المكاتب للنصارى واللون العسلي لليهود، كذلك يلبسون العمائم بطرق محددة فهذا له تحديد خاص. كذلك يجبرون على جز نواصيهم، مقدم الرأس يكون مجزوز في أهل الكتاب والذميين الذين يعيشون بيننا. كذلك في طريقة ركب الدابة كما نص ابن بلبان قال ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، فلا يجوز لهم أن يركبوا الخيل لأن الخيل رفع عند العرب، فلا يجوز لهم أن يركبوا الخيل، يركب أي بغل برذون أو ما شابه ذلك لكن لا يركبوا الخيل. وإذا ركب كذلك الحمار أو البرذون لا يركبه بسرج، لا نسمح له أن يركب السرج لأن هذا كما قلنا رفعة، يعني يركب الإكاف إذا تذكر أو ما شابه ذلك، هذه ذكريات ذلك. طيب ويركب الإكاف أو ما شابه ذلك. طيب ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، هذا فيما يتعلق بتميزهم عن المسلمين ولهم ركوب غير خيل بغير سرج. ثم قال وحرم تعظيمهم، كذلك يحرم تعظيم الذمي، وصور التعظيم كذلك عديدة، أي صورة فيها تعظيم يحرم عليك أن تتعامل معهم بها، فلا يجوز لك أن تصدرهم في المجالس ولا يجوز لك أن تقوم له إذا مر بك. ثم قال وبداءتهم وبداءتهم، يعني يجوز بداءتهم بداءتهم يعني مثلثة الباء كما يقولون، وبداءتهم بالسلام، لا يجوز كذلك أن تبدأ الذمية بالسلام تقول السلام عليكم، بل لا يجوز في مذهب الحنابلة أن تبدأهم بأي تحية، فلا يجوز أن تقول له عمت صباحا وكيف أنت وكيف أصبحت، ولا يجوز كذلك أن تهنئه ولا يجوز أن تعزيه ولا أن تشهد جنازته، فهذه كلها ينص الفقهاء على حرمتها. ولكن إذا سلم عليك الذمي فقال السلام عليكم، هذا ما ليس ابتداء، هل ترد عليه؟ نعم ترد عليه بصيغتين، إما وعليكم بالواو وإما عليكم من دون واو، وهذا يعني ثبت بهذا الأحاديث بهذا وبهذا. فإذا سلم عليك تقول وعليكم أو عليكم بالواو أو بدون الواو. الآن كيف يعني ينتقض عقد الذمة، كيف ينتقض عقد الذمة. الآن نختم أيها الأحبة في متى ينتقض عقد الجزية. قال: وإن تعدى الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي. الآن عقد الذمة الذي أنشأناه بيننا وبين الكفار الكتابيين أو من لهم شبهة كتاب، قلنا ابتداء شروطه أن الكافر يلتزم بدفع الجزية وبحكم الإسلام مقابل أن أقوم بحمايته. ينتقض على هذا العهد بعدة أمور في الحقيقة، هو نص على أحدها. فأول أمر ينتقض به هذا العهد ما هو؟ يعني سيكون واضح، إذا لا إذا لم يعني لا، هذا الذي نص عليه، إذا لم يدفع الجزية، وأنت هذا العقد أن تدفع الجزية، إذا لم يدفع الجزية رفض، قال لك في عام أنا لا أريد أدفع، قلنا له انتهى العقد. كذلك إذا رفض الالتزام بأحكام المسلمين فيما يجب عليه أن يأخذ بحكم المسلمين، كذلك انتهى العقد معه تماما. كذلك أيها الأحبة، إذا اعتدى على مسلم بقتل أو زنى بمسلمة انتقض عهده. وكذلك ما نص على إذا مسلم بده يقتل بغير حق، لا هذه قضية أخرى، لا هذا نهاية الدفع صائل، لا يجوز للمسلم أن يقتله بغير حق، فهذه قضية الدفع صائل. أما الكلام هو الذي اعتدى، إيش يقول؟ إذا أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم دين الملة أو اعتدى بقتل أو زنا على مسلم أو قطع الطريق اعتمل أو كان للجاسوس دائوائي أو ذكر الإسلام بالأذاء انتقض العهد له لأهله وقتله حلا وحل ماله. فهذه هي بشكل عام يعني اختصارا هي الأمور التي ينتقض بها عهده، إذا أبى بذل الجزية أو إذا رفض دفع أو التزام بأحكام دين المسلمين أو إذا اعتدى بقتل على مسلم أو زنا بمسلمة أو ما ذكره إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرهما بسوء أو ذكر الكتاب بسوء فكذلك ينتقض عهده، أو إذا آوى جاسوسا عنده في بلاد المسلمين كذلك ينتقض عهده. فكما قلنا هو نص رحمه الله على أحد الأمور، يعني لا أريد الطالب أن يظن فقط هذا هو الذي ينتقض به العهد، نص على إذا ذكر الله أو كتابه، أو ابتداء قال إن تعدى الذمي على مسلم بقتل كما قلنا أو زنا بمسلمة أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، إذا ذكر الله أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول بسوء انتقض عهده. طيب ما الذي ينبني على نقض العهد؟ مباشرة خلص قتل؟ لا، الإمام يخير فيه. إذا انتقض عهد الذمي معنا يخير فيه الإمام، يخير فيه الإمام كما يخير في الأسير الذي يأخذه في الحرب. إذا أخذ الإمام أسيرا في حرب فإنه يخير فيه بين إما أن يفديه بالمال، يفدى بالمال، وإما أن يمن عليه بالحرية، وإما أن يقتله، وإما أن يسترقه. أي أسير تأخذه في حرب أنت بين أربعة أمور في الإسلام، إما أن تفديه فإما منا بعده، وإما فداء، إما أن تفديه يعني تأخذ من الكفار فدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أو تمن عليه، أو أن تقتله لا تريده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاعر الذي أخذه في غزوة بدر ثم جاء في غزوة أحد مرة أخرى فمسكه المسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني غزوة بدر استعطفت ورحمناك وعدت مرة أخرى فقطع رأسه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المسلم لا ينطق من جحر واحد مرتين. فالإمام باختصار هو الذي يتصرف بالمصلحة بين كما قلنا إما أن يفديه يعني يقبل الفداء عفوا، وإما أن يمن عليه، وإما أن يقتله، وإما أن يسترقه. وكذلك حكم الذمي إذا انتقض العهد معه، فإذا نقض الذمي العهد بفعل شيء من موجبات نقض العهد فيخير فيه الإمام، يعني ليس الإمام مباشرة ملزم بأن يقتله، لا، يمكن أن يسامحه ويمن عليه ويقول له نعمل معك عقد آخر لكن لا تعيده، يمكن كذلك إما أن يسترقه ويجعله رقي سبي للمسلمين، وإما كما قلنا أن يقتله، وإما أن يفديه يعني يأخذ من كفار فداء مقابل ذلك. هذا فيما يتعلق بعهد الذمة. كم بقي أذنه؟ كم؟ 10 دقائق. لا خلاص نذهب نصلي، يعني كنت أتكلم عن عقد الذمة، عقد الهدنة وعقد الأمان، لكن هذا يكفي، نقف عند هذا الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يوم الأربعاء أيها الأحبة، لمن أراد وأن أحب أن يشارك في الاختبار، فسيكون يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء في هذا المركز. ورزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وما وجدتم من إصابة فمن الله، وما وجدتم من خطأ فمني ومن الشيطان. وبعد العيد إن شاء الله لنا مجالس أخرى بإذن الله في باب المعاملات. وصلى الله على سيدنا محمد.